قتيل منهم الحمد لله الذي قبض عليهم، لكن ماذا نستفيد لو قتلناهم؟ لأن ذهابه يساوي مئات من هؤلاء المفسدين الذين قتلوه، ولو قتل هؤلاء بدله. فأرى كل هذا اللهم اغفر له وارحمه، ونحن نعرف أن هؤلاء رموز السنة في اليمن، هو محمد الإمام أيضا، وله عذره فيما كان قد وقع معهم خوفا من مثل هذه الحوادث، الله المستعان. وجاد للإنسان أن يكون في مثل هذا، أن يتنازل شيئا ما. فالآن شوفوا، يقولون أنه كان قد تكلم قبل 4 أيام فقط أو 3 أيام، تكلم بالجهاد وأنه يجب أن يكون تقاتل هؤلاء إلى آخره. فعلى كل حال سمعنا هكذا. ثانيا يقولون من جملة ما قالوا أنه هو الذي صلى لما صلى الشيخ سديس الله يحفظه: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قالوا في الفجر هو صلى بنا بهذه الآية، وآخر في بعد الفجر الظاهر آخر الدروس التي كانت سبحان الله الديات، ديات القتل، آخر الدروس التي قام بها ثم قتل. فعلى كل حال نحمد الله تبارك وتعالى أن يرفع درجاته بعلمهم. وأما من يثنى فيه بعد مماته فننصحهم أن يمسكوا عن لسانهم ولا تذكروا إلا ما حسن موتاكم، ولا تأسموا بذكره بسوء. حتى سمعت أن بعض الناس على كيف تطيب أنفسهم بهذه السورة، يقول هلك، ما يقول المال هلك ولم يتوب. من أي شيء يتوب؟ من أي شيء؟ هل هو كفر؟ هل هو يعني خرج عن السنة والتوحيد وغيره؟ كان يربي طلاب من أقاصي الدنيا، هؤلاء هم الذين ورثوا جهد الشيخ علم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جهد الشيخ مقبل، والحمد لله ماشيين على خير. فإذا كان يريدون الشر معهم أو يحقدون عليهم، فندعو الله تعالى أن يهديهم فقط، وإلا يعثمون كثيرا والله أعلم. فينبغي أن لا يتكلموا إلا بخير، اللهم اغفر له وارحمه. ونقول للإخوان الذين في مركزه أن كونوا على ما كنتم عليه من السنة إن شاء الله، وسوف يخرج الله من أصلابه أو من أصلابكم من يكون نائبا لهؤلاء العلماء الذين يذهبون إن شاء الله. اللهم ارحمه، اللهم ارفع درجاته في الدين، والسلام عليكم.